الكمال وعد إلى مواطنها وتأملها واقرأ ما بعدها واقرأ ما يعني ما قبلها، ستجد أن الله سبحانه وتعالى قد تمدح نفسه بإيش؟ بهذه الصفة، بالاستواء على عرشه سبحانه وتعالى. فإذا نثبتها لله أو لا نثبتها؟ نثبتها. طيب، واستواء المخلوق يثبت أو ينكر؟ يثبت. فإذا لا بد من إثبات ما أثبته الله إيش؟ لنفسه. ثم علمنا أنه لا عقلا ولا لغة ولا شرعا يلزم إيش؟ التماثل. إذا لا بد من نفي إيش؟ نفي التماثل. لا بد من نفي إيش؟ التماثل. فالله تعالى له وجوده الذي يخصه، وله أسماءه التي تخصه سبحانه وتعالى، وله صفاته التي تخصه. وقلنا إن المقصود بنفي المماثلة ما هو المقصود؟ إثبات الاسم أو الصفة على وجه إيش؟ الاختصاص. إثبات الاسم أو الصفة، نجعل هذه القاعدة دائما نصب عينيه، إثبات الاسم على وجه إيش؟ الاختصاص. أقول لا بد من نفي المماثلة، فلا تفهم منه ما يقوله أولئك لا بد من نفي الصفة. لا، لا بد من إثبات الصفة مع إيش؟ إثبات الاختصاص، مع إثبات الاختصاص لله سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من هذا الميزان. فالذي يخل بهذا الميزان فإما إلى التعطيل وإما إلى التشبيه. فإن أنكر ولم يثبت كان معطلا، وإن أثبت ولكن اعتقد المماثلة كان إيش؟ كان مشبها. فإذا قال فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس له علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا، كان معطلا إيش؟ جاهل. إذا خرج عن منهج الحق ولم يخرج؟ خرج عن منهج الحق. وممثل الله تعالى، بل إنه زيادة على تعطيله، مثل الله بإيش؟ بالمعدومات والجمادات. ومن قال وهو الطريق الثاني له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثل الله تعالى بإيش؟ بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فنثبت الله تعالى ما أثبته الله لنفسه ولا نشبهه بخلقه، وننزه الله تعالى عن مشابهة الخلق ولكن لا نعطل شيئا مما أثبته الله لنفسه. هل في هذا الكلام يعني أدنى مخالف؟ يعني هل هذا يخالف ما شرعه الله تعالى؟ أو هل هذا يناقض يعني ما جاء في لغة العرب؟ أو يخالف يعني ما تقتضيه العقول السليمة؟ بل هذا عين إيش؟ عين الحق، عين إيش؟ الحق. فأنت بين مخلوقين ما تستطيع أن تقول أن قوة هذا كقوة إيش؟ كقوة هذا، عرفت هذا؟ ولا تستطيع أن تنكر قوة إيش؟ فلو قلنا كما ذكرنا قبل قليل قوة الفيل وقوة إيش؟ النملة، هل تستطيع تنكر قوتين؟ ها؟ أو هل تقول أن قوة هذا كقوة هذا؟ عرفت هذا؟ فلا بد من تفرق بين هاتين القوتين، ولا بد من إثبات قوة كل واحد من هؤلاء، عرفنا؟ فإذا لا بد من هذا، من هذا المنهج الوسط، ولا بد من هذا الميزان العدل الذي يوافق ما جاءت به النصوص. فهنا يعني أراد المصنف أن يهز أصلهم الهش ويبين لك إيش؟ أنهم لم تقم أقوالهم على إيش؟ على أساس، على أساس إيش؟ قوي أو متين. فإنما هو جرف إيش؟ هار، هكذا وصفه الله سبحانه وتعالى. فأسسوا هذا البناء على هذا الجرف الهار، شيء من هار، ما يعني ما يمكن لأدنى شخص عنده علم أن يكون إيش؟ تنطلي عليه مثل هذه الشبه. ولكن يعني إذا حجب نور الإيمان عن الشخص فإنه يعني سيكون في دياجر الظلم، عرفت هذا؟ وليس قال الله تعالى فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال عن رسوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن ابتعد عن النور وابتعد عن الصراط فثق ثقة تامة أنه سيتخبط. والله تعالى قد ذكر هذا، فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم. فصاحب القرآن والسنة أمامه صراط وطريق واضح أو لا، والله تعالى أخبر أنه طريق الهدى أو لا. فهؤلاء لماذا تنكبوا عن هذا الصراط، ولماذا ابتعدوا عن هذا الصراط، وهل يمكن أن يجدوا نورا أو طريقا أو صراطا يهديهم الحق خلاف هذا الطريق؟ هل يمكن أن يقول قائل هذا؟ لو قال قائل هذا فإنه يكفر، لأن الله تعالى قال وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصاحب يعني صاحب النور وصاحب طريق الحق يرى الأمور أنها واضحة جلية بهذه التجلية، لكن متى ما ركن أو أبعد هذا النور فثق أنك كما أنك لو أنك الآن تدخل غرفتك وتطفئ النور فإنك يعني ستجد أن خطواتك وحركاتك ماذا بطيئة، وتتلمس الأشياء ولا تعرف حتى مسافة بعد إيش بعد السرير عن قدميك، بينما لما تكون في ضوء النهار أو ضوء المصباح تجد أنك تمشي في غرفتك بكل إيش يسر وسهولة. صحيح هذا أو لا؟ نجده أو لا؟ فهكذا صاحب القرآن والسنة يجب طريقا واضحا معالم، كما أنت تعلم أن تقرأ هذه الأمور وتجدها أنها غاية في إيش؟ غاية في الوضوح أو لا؟ غاية في البيان أو لا؟ عرفت؟ لأنك تلمستها من خلال إيش؟ المنهج الحق، وسمعت من خلال المنهج الحق. لكن أولئك تجد أنهم يلتوون بإيش؟ بكلماتهم وألفاظهم، ويتخبط الواحد منهم في أمر يعني كما يقولون في المثل يغرق في شبر، أمر واضح ومع ذلك يغرق إيش؟ يغرق فيه يعني في هذا الشيء. فأمر في غاية من الوضوح والبيان، فيحمد صاحب السنة يحمد الله سبحانه وتعالى أن هداه إيش لهذا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالحمد لله على هذه المنة. فهذا هو أصلهم، هذا هو أصلهم الذي يعني أقاموا عليه صرح التعطيل. فإذا تلمست فيه فوجدت أنه على جرف إيش جرف نهار. بعد ذلك المصنف سيبين لك أن هذا الأصل وهذا البناء الذي بنوه هو متناقض، يعني ترد عليه من خلال إيش البناء الذي ماذا بنوه، فسيرد بأصلين ومثلين وقواعد جامعة، وقواعد إيش جامعة. كذا تأملت فيها ازددت يعني بحمد الله يقينا، وازددت معرفة بتخبط هؤلاء، بتخبط ماذا هؤلاء. فيبدأ بالأصلين ثم بعد ذلك ينتقل إلى المثلين ثم ينتقل بعد ذلك إلى القواعد إيش الجامعة. فما تقدم هو عبارة عن ظهور تمهيدية نحن يعني اضطررنا إلى بسطها وإيضاحها حتى يكون الإنسان على بينة. فأرجو أن تكون ما تقدم من معلومات يعني بإذن الله تعالى يساعدنا في فهم ما سيأتي إن شاء الله. نعم. فقال ويتبين هذا، اقرأ. ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين ورتبين، ولله المثل الأعلى. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال ما عندك بخاتمة جامعة وبخاتمة جامعة. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بذنب بصير ببصر متشدد بكلام يريد مغيراته ويجعل ذلك كله حقيقة ويناجح في محبته ورضاه وقدرته وكرامته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بإرادة وإما ببعض المخلوقات من الثياب والعقوبات، فيقال له لا فرق بين ما يبدله وبين ما أثبته، بل القول في أحدنا كالقول في الآخر، فيقلت إن إرادته مثل إرادة المخلوق، فكذلك ما أثبته ورضاه وغضبه، وهذا التنبيه وهذا هو التنبيه. ويقلت إن المخلوق إرادة تليق به كما أن المخلوق إرادة تليق به إلا، وكذلك له وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما عبده تليق به، وللمخلوق ما ع هنا يعني الاصل الاول يقول القول في بعض الصفات كالقول في بعض الاخر. فبدا اولا بمخاطبه متاخر الاشاعره. يعني هذا هو قول متاخر الاشاعره. فما هو قول متاخر الاشاعره؟ اثبات سبع صفات وهي صفات المعاني. وطبعا لا داعي لهم نعيد اقوالهم واقسام الصفات عندهم، كل هذا تقدم ما نريد من كلام، لكن من باب التذكره والتذكير ان هذا قول من متاخر الاشاعره وقول من الماتريديه. وقول من الماتريديه اثبات الصفات السبع وهي الحياه والعلم والقدره والاراده والسمع والبصر والكلام. فكما قلنا بعد ان بين المصنف يعني بطلان اصلهم جاء يناقشهم في بنائهم، اليس هذا بنائهم؟ فكم ارتفاع بناء هؤلاء في هذا الباب؟ سبع صفات. هذه حصيله ايش ما عندهم. طيب خلونا مع هذا القدر وسياتي بمنهم اقل منهم ايش اثبات المطلوب، لكن خلونا مع هذا القدر الذي انتم يعني تثبتونه الان. انتم بنيتم بناء عباره عن ايش؟ يعني ما بنيتم في يعني نفوس اتباعكم في نفوسكم الا ايش؟ الايمان بسبع صفات اثباتها على ماذا؟ على الحقيقه. فاين باقي ما اخبر الله به؟ هل هذا الذي اخبر الله به، هل هذا الذي اخبر الله به من صفاته، او ان هناك جمله من ايش؟ من الصفات. فهذه الان يعني ساحه معركه بيننا وبين من؟ وبين متأخر الأشاعرة، وهي معركة. وإليك قال ابن القيم في كتاب الاجتماع الجيوش الإسلامية على غزو معركة إيش؟ الجهمية. ولا بد من المحارب في أرض المعركة أن يكون على عند سلاح إيش؟ عدوه، حتى يعرف كيف إيش؟ كيف يواجهه وكيف يتصدى له. والمعركة لا ليست معركة سلاح، وإنما معركة إيش؟ أقوال. فهذا قولهم وهذا قولنا، فنثبت جميع ما أثبته الله إيش؟ لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. وإن قال قائل أين هذا؟ قلنا هذا كلام الله وهذا كلام رسوله، وإن جئنا بكلمة خلاف هذا فاضرب بها عند إيش؟ الحائط ولا تقبلها منا، ونحن براء منها. لا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عندنا. فأنت ماذا عندك؟ فعندك هذه السبب، تعال دعنا مع هذه السبب. أنت الآن أثبتها لله على وجه الحقيقة، واعتقدت أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر في ذلك أحد من خلقه، فلماذا لا تعامل ما نفيت معاملة ما أثبت؟ لماذا فرقت بين هذا وهذا؟ وخبر الله جاء بهذا وخبر الله جاء بهذا. فإن كنت تقول يلزم من هذا التشبيه، فلماذا لا يلزم من هذا إيش التشبيه؟ إذا قلت يلزم من الاستواء أو العلو يلزم منه التشبيه، فلماذا لا يلزم من إيش من العلم أو القدرة أو السمع أو البصر أو الكلام، لا يلزم منه ماذا التشبيه؟ فيجب أن يكون قولك في هذا هو قولك في إيش في هذا. فإذا قال المصنف فإن كان المخاطب أي يعني ممن يقر بأن لله بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير بكلام، مريد ليش بإرادة، فهؤلاء من متأخر الأشاعرة والماتريدية. ويجعل ذلك كله ايش حقيقة، ولكنه ايش ينازع بايش في باقي الصفات. وأعطى مثال هنا، ينازع في محبته وإكراه وغضبه وكراهيته وكراهته، فيجعل ذلك مجازا. ويفسره إما بالإرادة وإما بعض المخلوقات، لأن إذا قيل ما معنى المحبة قال إرادة الإنعام، عرفت هذا؟ أو يقول محبته المقصود بها إيش جنته، وهكذا. فيبدأ يحرف معانيه، ولا يثبت أن لله المحبة حقيقية، ولا يثبت أن لله استواء إيش حقيقة، ولا يثبت أن لله رضا إيش حقيقة، بينما هو يقول إن لله إرادة حقيقية. يقول بهذا ولا يقول؟ عرفنا هذا؟ طبعا لسنا هنا في سد الخلق في المجاز وغير ذلك. المجاز في الحقيقة مصطلح محدث. المجاز مصطلح ماذا؟ محدث. وكما يقول شيخ الإسلام أكثر الضلال من أين ينشأ؟ ينشأ من أن يعني التلاميذ وغيرهم هؤلاء ينشأ على اصطلاحات حادثة. هذه الاصطلاحات الحادثة تخدم إيش؟ تخدم إيش؟ هذا الباطل لأنها تصبح كالجسر. كيف الآن يعني تنفي حقيقة هذا الصفات؟ ركب لك إيش؟ اصطلاحه هو إيش؟ المجاز. اصطلاحه هو ماذا؟ المجاز. فقسموا على أساسه الكلام إلى حقيقة إيش؟ ومجاز. عرفت هذا؟ وقال الحقيقة هو ما وضع له إيش؟ أولا ما وضع له الله. وقالوا المجاز هو يعني ما وضع له الثاني. عرفتها إلى غير ذلك من اصطلاحات. فهذا المصطلح أصلا ما عرف إلا في القرن الرابع، فلم يكن يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم به الصحابة، ولم يتكلم به التابعين ولا تابع التابعين، يعني لم تتكلم به أذن مفضلة، ولا عرفه علماء إيش العلم، ولا هذا الشافعي رحمه الله ألم يكن هو المقعد لعلم أصول الفقه أو لا، وهو لم يكتب أولا مؤلف فيه وهو رسالة أو لا، وهذا الشيء هل عبر بهذا أو تكلم إيش بهذا؟ طبعا هؤلاء قد يكون بعضهم تمسك بكلمة لإمام أحمد أو تمسك يعني كلمة لأبو عبيدة رب تعالى، ولكن على غير هذا المصطلح، على غير هذا إيش المصطلح. فأبو عبيدة عندما يقول مجاز الآية بمعنى إيش؟ تعبير الآية. رب تعالى يقصد به تعبير إيش الآية، أن هذا وجه جائز مثلا عندما يقول الإمام أحمد أن هذا وجه جائز، ليس على اصطلاح إيش أن المجاز هو خلاف إيش الحقيقة، خلاف إيش الحقيقة. فهذا اصطلاح إنما ركب عبارة عن يعني معبر ومركب اصطلاح حادث خلاص. إذا أنت أقررت فهو بمعنى ذلك أنك إيش أوجدت مثل ما تأتي الآن لي بهذه المحاكم الفاسدة مثلا عند أهل الباطل، ويأتي في كل القانون يقول إيش كذا. فإذا كان القانون يخالف قول الله وقول إيش وقول رسوله، خلاص يعتبر القانون هو المقدس. هل تجيز أنت إذا كان هناك قانون يخالف قول الله وقول إيش رسولي؟ فهذا يكون بمعنى أنك وجدت قانونا وحكما في المحكم مثلا بما يخالف قول الله ورسوله، بمعنى هذا أنك فرضت كلام الله وكلام رسوله. وهكذا هذه الاصطلاحات. فالذي أحدثه هو المعتزلة ليجعلوه جسرا ليش؟ لمرادهم. فأنت إذا نشأت على هذا المصطلح سهل عليك بعد ذلك إيش؟ أن تقبل باطلهم، فتقول هذا حقيقة وهذا إيش؟ وهذا مجاز. عرفت هذا؟ فينبغي أن نعرف هذه القضية ونعرف كيف ركبوها ونعرف كيف أن هؤلاء في الحقيقة إنما أرادوا بهذا جسرا ومعبرا لباطلهم يعبرون عليه. فإذا أنت جعلته مصطلحا مقبولا أمكن بذلك أنه يقول لك المجاز، فتفهم من هذا أن المجاز خلاف إيش الحقيقة، وبعد ذلك عندك أن هذا الأمر يعني غير ثابت في حق الله إيش حقيقة، تخرج بهذه النتيجة أن هذه الألفاظ تطلق في حق الله على أنها إيش مجاز. عرفت هذا؟ طبعا حجج هؤلاء كثيرة في مسألة المجاز، وليس هذا موطن يعني بسطة، لكن نحن نعلم أن إطلاق هذا يمكن أن تقول عنه حقيقة ويمكن تقول عن هذا إيش حقيقة. عندما يقول وسأل القرين يمكن تقول عن هذا أنه إيش حقيقة، من مانع أن يكون هذا اللفظ يستخدم ويراد به إيش يراد به القول. عرفت هذا؟ فلا مانع وقفض لحمة جماحة يعني جماحة ذل من الرحمة، فليس هناك مانع أن يسمى إيش أن يكون يعني يطلق على هذا الوصف أنه إيش له جناح. فلا يمنع أن تكون هذا تستعمله حقيقة في هذا الكلام في هذا السياق، وتستخدم هذا حقيقة في هذا إيش السياق، وكذلك الأسد يطلق على الحيوان بهذا المعنى ويكون هذا حقيقة، ويطلق على الشجاع ويكون هذا إيش حقيقة. لأن هؤلاء الآن جاءوا إلى مسألة وهي أيضا يعني مبتدعة، وهي قولهم أن الحقيقة ما وضع له إيش أولا. وطبعا هذا مبني على مسألة وهي هل اللغة يعني وضعية أو اللغة إيش توقفية، أو اللغة إيش توقفية. وعلمنا طبعا ما كان يعرفون هذا، لكن عندما اختلف أبو يعني أبو هاشم الجبائي مع أبي الحسن الأشعري اختلفوا في هذه المسألة، هل الألفاظ أو اللغة توقفية أو ماذا؟ أو وضعية. فهل يقال أن العرب اجتمعوا وقالوا واحد هذا موضع كلمة أسد توضع لكذا للحيوان، اثنين يعني كلمة أسد توضع ليش للشجاع، هذا وضع له أول هذا وضع له إيش ثاني، هل هذا يتصور أن العرب فعلت هذا؟ فلا يمكن تركب المجال هكذا يعني هذا، لا بد من أصول عند هؤلاء. فإذا تأملت فيها وجدت أنها كلها إيش يعني أمور مركبة ومبنية على هذا، على هذا الباطل، عرفت؟ فأمر ليست اللغة بحاجة إليه ولا النصوص بحاجة إيش إليه، وإنما هو اصطلاح مركب لخدمة غرض من إيش من أغراضهم. فإذا أنت سلمت به بمعنى ذلك أنك ركبت هذا المصطلح وركبته في ذهنك واستعملته، بعد ذلك أصبح يحتجون عليك به. وإذا أنت ألغيته ما غير ذلك في الأمر شيئا، كما لو كما لم يغير عند السلف، أوليس الصحابة فسروا القرآن وما فسروا، وكان أكثر الناس معرفة بلغة العربية أو لا، فهل ظرهم أنه ما ركب مصطلح اسم المجاز وما عرفوا وما عرف هذا في أصول إيش أصول علمية عرفنا، وأولى الأئمة الأربعة ما عرف هذا عنهم، وهكذا صور أن حتى أتي من يكون في القرن الرابع ما يعرف القرن الرابع لمن كان، من كان إيش يعني أسيابه، ومن كان يعني المتقدمين في هذا العام، أليس هم المعتزلة عرفنا، يعرف الإنسان في هذا العصر انتشر الاعتزال انتشار كانتشار النار في إيش في الهشيم، حتى أن الرافضة أصبح إيش تبعا للمعتزلة في هذه في هذه المسائل. فهكذا الزيدية وهكذا الإباضية وغيرهم دخلوا في هذه المرحلة، وخاصة يعني في دولة بني بويه وغيرها، يعني كانت الصولة والشوكة كذلك بأنه اجتمع الرفض مع الاعتزال، اجتمع الرفض مع الاعتزال، فكون يعني جيلا من عصرا أصبحت الغلبة لهؤلاء، وذلك غيروا في كثير من العلوم حتى أنهم أثروا مثلا على الأشاعرة. فهناك جوانب حقيقة في التاريخ العقدي ما بد أن تدرس، لا بد أن تدرس حتى تجد أن علوم يعني أرادوا صدها بإيش، فعلم الأصول كما نعلم يعني تأثر تأثرا كبيرا بعلم إيش الكلام، وهذا التأثر جاء من فراغ، هل جاء من فراغ أو جاء بتسلط هؤلاء على هذا إيش العلوم حتى جعلها في هذه الدول. فجاء في غزالة تلقف هذا المدى يعني جعل هذا في المستصفى وغيره، وجاء غيره وكل منهم حاول أن يركب هذا العلم على حسب إيش حسب اصطلاحاته، حتى أنك الآن تقرأ في أصول الفقه وتحتاج إلى مترجم، تحتاج إلى إيش مترجم صحيح أو لا، وفي غاية التعقيد أو لا، مع أن مسائل الفقه بقاية من إيش من الوضوح والبيان، لأن هؤلاء ملؤوها بإيش باصطلاحاته. فكما أثروا على أصول الفقه أثروا على اللغة، وحاولوا أن يأثروا على التفسير، وحاولوا في كل فن أن يدخلوا إيش اللغة. فأنت يعني طبعا أنت الآن يعني يمر عليك المستصفى ويمر عليك الكشاف الزمخشري ويمر عليك بعض الكتب يعني حتى كتب التاريخ أو غيرها، وتجد أنها من صناعة هؤلاء، وكل إناء بما فيه إيش ينبع، فلا بد من دراسة التاريخ حتى تفهم هذا من أي جيل ومن أي مدرسة، وأنت تعلم أن التفسير مدارس والفقه مدارس ويعني العقيدة مدارس، فكل هذه إيش مدارس لا بد أن يكون لها إيش تأثير. فلا يمكن أن أقول لا يمكن للطالب أن يفهم هذه التركيبة إلا بدراسة إيش التاريخ من دور إيش من دور صحيح، بحيث يفهم كيف دخلت هذه الفلسفات أو دخلت تلك المصطلحات وأقحمت في العلوم حتى تخدم إيش تخدم أهواء هؤلاء وتخدم ما يريدون، وكان سببا في إبعاد الناس عن كتابه والسنة، عرفنا هذا. وهذا مصطلح إيش المجاز بس ما بسبب بيان ربعي، لكن لو أنك قرأت فيه يعني كلام مقيد في الصواعق تجد أنه أوجد يعني تقريبا 40 وجه في تردد على إيش على ما سماه طاغوت إيش المجاز. فكما قلت ابتداء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن أكثر يعني الضلال ينشأ من أن الناشئة ينشأون على مصطلحات فاسدة فتركب في عقولهم على أنها إيش مسلمات، على أنها إيش مسلمات، فإذا ركبت هذه المصطلحات على أنها مسلمات سهل عليهم أن يعبروا عليها لباطلهم، أن يعبروا عليهم ماذا لباطلهم. فهكذا تجد في كل فن حاول هؤلاء أن يدخلوا فيه، حاول هؤلاء أن يدخلوا إيش يدخلوا فيه نعم. فإذا يعني يقال لهؤلاء قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، هذه صفات هذه إيش صفات، بل القول في أحدهما كالقول في إيش؟ في الآخر. يعني إن قلت في هذا أنه تثبت الله تعالى على وجه مليق به، فقل في هذا أنه تثبت الله على وجه إيش؟ أليست واردة في النصوص أم لا؟ وأثبتها الله لنفسه أم إيش؟ أم لا؟ فإذا كانت واردة في النصوص وأثبتها الله لنفسه، فلماذا فرقت بين متماثلين؟ لماذا فرقت بين متماثلين؟ فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، هذه فرضية ويثبت الإرادة ويثبت إيش؟ إرادة، لكن هنا لأنازع وجدل. فلنفرض أنك قلت إن إرادته مثل إرادة إيش؟ المخلوقين، فتقول أيضا في إيش؟ في محبتها واستوائها كمثل إيش؟ كمثل استوائها المخلوقين. لكن قلت لا، إرادة تليق بجلاله، فكل محبة تليق إيش؟ بجلاله، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة إيش؟ تليق به، وللمخلوق محبة تليق إيش؟ به. فإذا تخاطب هذا الأشعري أو المتريدي بهذا الخطاب، فتقول لو أنت تثبت كذا وكذا وكذا ونفيت كذا وكذا، فيجب أن تساوي بين إيش؟ بين أمرين، إما أن تقول كل هذا تمثيل، أو تقول أن هذا يثبت الله تعالى وهذا يثبت إيش؟ لله سبحانه وتعالى، عرفت هذا؟ وهكذا يعني قال وكذلك محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به، وإن قال الغضب غلام بل بطلب الانتقام، قيل له الإرادة ميل إيش؟ ميل النفس، يعني إن أردت تفسرها بما للمخلوق فكذلك الإرادة تفسر بما إيش؟ للمخلوق، لكن قلت لا، إرادة تليق به فقل أيضا غضب إيش؟ يليق به، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب إيش؟ وهذا غضب إيش؟ المخلوق. هذه حوار الحمد لله ما فيه سب أو شتم أو إيش، هذه مناقشة بينك ومجادلة بينك وبين إيش، لأن الله تعالى قال وجادلهم بالتي هي أحسن. أنت الآن تقول هذا غضب، يعني هو معنى ميل القلب، فقل كذا يعني في معنى غلان الدم، فتقول هناك إرادة، قل له كذلك الإرادة إيش؟ ميل النفس. فلو قال هذا إرادة المخلوق، قل هذا أيضا غضب إيش؟ غضب المخلوق. وكذلك يعني يلزم بقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عن الغضب، يعني إن نفى عن الغضب والمحبة ورضا والمحبة ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن إيش؟ عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. أي قال يعني إنه لا حقيقة لهذا، يعني لا حقيقة للغضب والرضا والمحبة إلا ما يختص المخلوق، فيجب نفيه عنه. قيل له هكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والإرادة، فتساوي بين إيش؟ فهذا هو المعنى القول في الصفات كالقول في بعض إيش؟ في البعض الآخر. فقال بعد ذلك فهذا المفرق يعني بين بعض الصفات وبعض، يقال له يعني فيما نفاه كما يقول هو للنازعين، فلم تصل هؤلاء المعتزلة، يعني في صف هم نصبوا أنفسهم تصل لمن؟ للمعتزلة. والمعتزلة إيش؟ احتجوا عليهم فكما يقول هو للنازعين فيما أثبته. فإذا قال المعتزلين المعتزل ماذا يقول؟ ينفي الإرادة، ينفي ماذا؟ الإرادة، وينفي جميع الصفات. فهذه السبعة عند المعتزلة لا وجود لها، أليس كذلك؟ فإذا قال المعتزل ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين، ماذا الذي يبين؟ الأشعري يبين للمعتزل أن هذه الصفات تصل بها إيش؟ القديم، يعني يأتي ويقول أنها أمور تليق بالله تعالى، وأن أمور يختص بها من؟ بها الله سبحانه وتعالى، ولا تكون كصفات المثبتات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات، يعني هذا الجواب الذي أنت أجبت به من؟ ذاك المعتزلي لما نفى لك الإرادة، نريدك أن تجيبه إيش؟ أن يكون جواب لك أنت فيما نفيته من المحبة وإيش؟ والغضب والرضا والاستواء. فخذ هذا الجواب الذي أنت خرج من لسانك جوابا لمن؟ للمعتزل الذي أنكر عليك، خذه جوابا لنفسك فيما أنكرته على من؟ على أهل السنة. هل في هذا يعني أي محذور على أي مانع؟ فهذا الجواب الذي أنت أجبت بهذا السنة، خذه جوابا لك على ما أنكرته على أهل إيش؟ أهل السنة. نعم، لا نكتفي حتى، لأنه بعد ذلك يعني هو حاول أن يحيد إيش في الجواب، ويقول هذه ثبتت بطريقة إيش؟ العقل. قال حتى الإرادة، يعني حتى المحبة وحتى القدرة، يعني هي ذلك تثبت بطريقة إيش؟ أنا أقول فنقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم. ونحن نقول يعني هذا الاصطلاح، يعني هذا الاصطلاح بهذا التركيب يعني أمر محدث وأمر مخالف للحق وغير مقبول لا باللغة ولا في القرآن، والقرآن من اللغة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، فهذا الاصطلاح هو اصطلاح حادث، عرفت هذا؟ ولكن يعني ناتي لبعض هؤلاء الذين يستعملون، فقل من حيث الاستعمال هذا يستعمل وهذا يستعمل، لا ممكن استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى، لكن ما تجعله ايش؟ خلاف ايش؟ الحقيقة، اجعله حقيقة مثل ذاك حقيقة، عرفنا هذا؟ هو حقيقة في هذا وحقيقة في ايش؟ في هذا، فالاستعمال لا يمنع كاستعمال، لكن كاصطلاح هذا الذي يجر ايش؟ يجر الى الباطل، يجر الى ماذا؟ الى الباطل، ففي الحقيقة الان هناك خلاف بين العلماء وبين الناس، فيه بعضهم يجوز له في اللغة، عرفت هذا؟ ويجوز في القرآن، وبعضهم يجوز في اللغة ومعه في ايش؟ في القرآن، فنرى ان كلام شيخ الاسلام كلام طيب الى منهجه اطلاقا باعتبار انه مصطلح ايش؟ حادث، عرفت هذا؟ وأما الاستعمالات فالاستعمالات تبقى، ولكن تبقى على أنها إيش؟ حقيقة، وإذا قيل واسأل القرية فالمراد بها من؟ أهل القرية، مراد بها إيش؟ أهل القرية، وهذا يطلق على الناس ويطلق على البنيان، عرفت هذا؟ وهكذا رب الجناح وهكذا الإفاضة كلها لا مانع من استعمالها في هذه إيش؟ المعاني، وهذه المعاني السياق يدل عليها، السياق يدل إيش؟ عليها، فليس لك أن تقول هذه أولا وهذا إيش؟ ثانيا، عرفت هذا؟ ليس لك ان تقول هذا، فانت ترتاح من هذا كله، يعني ايش المحذور؟ ايش الذي يقف امام هذا الامر؟ ان تقول هذا حقيقه في هذا وهذا حقيقه في ايش؟ في هذا، فالاستعمال وارد او ليس وارد؟ وهل انكرنا هذا الاستعمال؟ استعمال لفظ بهذا المعنى هل انكرنا؟ هل انكرنا؟ ما ننكره، عرفت هذا؟ ونذكره، ولكن نقول انه حقيقه مثل ان ذاك ايش؟ حقيقه، بل لا تستطيع انك ايش؟ تجعل هذا بمعنى هذا في السياق، السياق لا يساعدك في ذلك، عرفت هذا؟ فعندما تصف إنسان شجاع وتقول يعني جاء أو تصفه في أبيات أن هذا الأسد الذي إيش خاض المعارك وكذا وقتل الأعداء وكذا، فلا يمكن تقول أنه المقصود به الحيوان، إنما هو المراد به من؟ الإنسان إيش؟ الشجاع، فالسياق لا يعطيك إلا هذا إيش؟ المعنى، فنقول هذا المصطلح بس أنت انزعه وترى الأمور تستقيم أو لا إيش؟ أو لا تستقيم، أنا أقول لا تنزع الاستعمال وإنما انزع إيش؟ الاصطلاح، فاجعل كلا الأمرين إيش؟ حقيقة، ما هناك إيش؟ لا تأتي تحاج وتقول هذه العرب استعملت كذا واستعملت كذا، فلا ننازعك أن استعمل الجناح للذل واستعمل غير ذلك من المعاني، كل هذه تستعمل في اللغة العرب، ليس هناك منازع، فما تأتي تحتج عليها بها، لكن تسميتك لهذه حقيقة وهذه مجاز، هذا الذي إيش؟ ما نحن بحاجة إليه، ولم يكن يعرفه إيش؟ العرب من لغتهم، ولا كان يعرفه السلف من إيش؟ من كلامهم. أنا عندي بعض الكتاب الذي وعدتكم به، عندي بعض النسخ، ولعلها تكفي البعض يعني، فهي موجودة الآن بالسيارة، لعلي أعطيكم إياها، مقدمات فعل المقالات، فما هي كثيرة لكن لعلها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصطفى رحمه الله تعالى: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة. أثبتها بالعقل. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحلم لا يخلو عن الشرع والبصر والكلام، أو بذلك. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان: أحدهما أن يقال على عدم دليل معين لا يستلزم عدم العلم المعين، لكن ما تنفع عن الدليل العقلي لا يوجد ذلك، فإنه لا ينفي، والنفي لا بد أن يأتي بدليل يجب سواء بسواء، وليس لك أن تنفي من غير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المشرك، والشرع رد عليه ولم يعد ذلك المعبود على المعبود فلا تولد، فيجب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا مع الأصل الأول، وهو أن القول في الصفات كالقول في البعض الآخر، وما زلنا كذلك مع الصنف الأول، وهم متأخر الأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها. وقد تقدم وجه الرد على أولئك بهذا الأصل، وأنه يجب على هؤلاء أن يسووا بين الصفات، لأن الذي أخبر بهذه الصفات هو الذي أخبر بتلك، فما أثبته هؤلاء من الصفات كذلك جاء الخبر بما قد نفوه من الصفات. فإما أن يسووا بين الأمرين فيثبتوا الجميع، وإما أن ينفوا الجميع، فقد تقدم بيان ذلك في الدرس الماضي. وهنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء قد يحتجون بحجة في التفريق بين هذه الصفات وبين تلك الصفات، أي بين الصفات السبع التي أثبتوها وبين سائر الصفات التي نفوها. فحجتهم أو شبهتهم أن العقل جاء بإثبات تلك الصفات، أو أن تلك الصفات السبع أثبتوها بطريق العقل، وأن تلك لم تثبت بطريق العقل. فإن قال فالقائل من هنا؟ فإن قال لك هذا الأشعري أو الماتريدي، تلك الصفات أثبتها بالعقل، أثبتها بالعقل. وهذا يعيدنا إلى ما قد ذكرناه من قبل، أن هؤلاء ما اعتمدوا النصوص أصلا، لم يبنوا قولهم في هذا الباب على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يقاعدون ويقررون من خلال كتبهم أن الأصل في هذا الباب هو العقل. وقلنا سابقا إنهم يقسمون أبواب الاعتقاد إلى ثلاثة أبواب: إلهيات ونبوات وسمعيات. فهم في باب الإلهيات وباب النبوات لا يستدلون ولا يعتمدون على الكتاب والسنة، وهذه أمهات كتبهم موجودة، اقرأها فلا تجد والله فيها قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما تجد قال الفضلاء قال العقلاء قال الحكماء. ومن الفضلاء والعقلاء والحكماء عندهم؟ أرسطو وإفلاطون وأرسطاريس وغيرهم من هؤلاء اليونانيين الوثنيين الذين ما عرفوا الله سبحانه وتعالى، وفاقد الشيء لا يعطيه. فهؤلاء الأشاعرة يقررون في كتبهم، فإما يقرره الغزالي على سبيل المثال يقول كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال، كل ما دل العقل فيه على أحد إيش؟ إذا قال العقل نعم فيجب أن يكون نعم، مهما جئت بنصوص أو آيات، مهما جئت بدليل سمعي، وإذا قال العقل لا فيجب أن يكون لا. فيقول كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال، إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها، يستحيل نسخها وأدلة من؟ آراء الرجال. فإذا ورد دليل على خلاف عن العقل فإما أن يكون أخبار أحد فهذا لا يحتج به في باب الاعتقاد، وإما أن يكون متواتر فيكون مؤولا أي يجب تأويله. فبعد هذا أين تعظيم كتاب الله تعالى؟ وأين تعظيم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أوليس باب الصفات باب إخبار أو لا؟ باب خبر أو لا؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ أنتم أعلموا أم الله؟ من أعلم بنفسه؟ من أعلم بما يستحقه سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته؟ فهؤلاء وإن تظاهروا بتعظيم الكتاب والسنة وحاولوا خداع الناس بهذا التعظيم العام، إذا جئت إلى تفاصيل قولهم وجدت أنهم طرحوا كلام الله وكلام رسوله وضربوا به عرض الحائط، حتى لو كان في كتاب الله وحتى لو كان في صحيح البخاري، وكتبهم خير شاهد، اقرأها واستعرضها لا تجد فيها ذكر كلام الله أو ذكر كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى حجته، يقول هذه أثبتت بطريق العقل. وهل الأصل في هذا الباب أن نأخذ بالعقل أو نأخذ بكلام الله وكلام رسوله؟ أجيب بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعلم بنفسه، والله سبحانه وتعالى ما ترك هذا الباب غفلا أو هملا، بل سمى نفسه ووصف نفسه سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أن جملة هذه النصوص يقدرها العلماء بأنها ثلث القرآن من كثرتها، جاءت بالإخبار عن أسماء الله وعن صفاته سبحانه وتعالى. فهؤلاء فرقوا بين ما ثبت هنا، فأقروا ببعضه لا لأنه جاء في كلام الله، بل لأن عقولهم جوزته أجازته، فهذا أمر يجب أن يعرف، وأن يعني يكون الإنسان فيه على بصيرة ولا بينة، ليعلم طالب العلم أين الصراط المستقيم وأين طريق الله سبحانه وتعالى. فلا تقل فلان حجة الإسلام أو فلان إمام الحرمين، وكلام الله ورسوله أحق أن يعظم وأحق أن يتبع وأحق أن يحترم، مهما أضفيت من ألقاب على الغزالي أو أضفيت ألقاب على الجويني أو على غيرهم، ليس هؤلاء بأعز ولا أشرف من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نأخذ العلم من مصدره ونأخذ الأمر من أصله، وذلك هؤلاء ما وجدوا من عيب يعيبون به أهل الحق إلا أن قال أنتم جمدتم على النصوص، أنتم جامدون جمدتم على ماذا؟ على النصوص. فيعيبون بأمر هو العزة والشرف لكل من وفقه الله سبحانه وتعالى لاتباع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على طالب العلم أن يعرف على أي خطى يمشي وعلى أي قدم يسير، وإذا هو سار على نهج الله وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فوالله لن يضل، فمن اتبع هدايا فلا يضل، الله أعطاك ضمان بأن لا تضل ولا يشقى، وأعطاك ضمان بأن لا تشقى باتباع هذا الطريق. أما إن اتبعت تلك الطرق فقد قال قائلهم كما سبق وأن ذكرنا، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، أرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقالوا. هذه حيرتهم، هذه ضياعهم، يشتكون ويئنون لأنهم ما أخذوا الأمر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول قائلهم لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم. فظلوا وأظلوا لأنهم ابتعدوا وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. فأنتم يا طلبة العلم أنتم الهدى وأنتم القادة وأنتم الأسوة لمن تعودون إليه في أوطانه. فنور الله تعالى من تمسك به وسار عليه هدي وكفي بإذن الله تعالى، ومن حاد عنه فبعد ذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا العقل الذي جعلوه أصلا وقدسوه إنما هي آراء الرجال، إنما هي آراء الرجال وأقوال من لم يؤمن بكلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فبأي وجه وبأي عقل تقدم هذه الآراء الفاسدة على كلام الله وكلام رسوله؟ يخبر الله تعالى برحمته ويخبر بمغفرته ويخبر باستوائه ويخبر بغضبه ويخبر بمقته وهم يقولون لا، لا يوصف بهذا ولا يجوز أن يوصف بذلك. فهذه حجتهم. وأذكركم كذلك بأن هؤلاء اعتمدوا أصل أولئك الفلاسفة الفاسد، وهو أن مصدر العلم هو الإنسان، مصدر العلم هو الإنسان، فهذا أصل أولئك الفلاسفة. فهذا لا يعطي وزنا ولا قيمة ولا مكان لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ينظر إلى ما جوزه عقله، فإذا أجازه فأخذ به، وإذا لم يجزه عقله حتى لو كان في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلن يأخذ به ولن يقبله. وقلنا إن أهل السنة لا يعطلون العقل ولا يجمدونه، ولكن العقل عند أهل السنة آلة فهم، آلة فهم، فإذا وردت النصوص فهي نور الله سبحانه وتعالى، فما على العقل إلا أن يعلمها وأن يؤمن بها وأن يعتقد فيها الصدق واليقين. فالعقل آلة فهم، وكما أن العين آلة بصر، وكما حجته يريد أن ينتقل في الجواب إلى هذه الدعوة بقوله تلك الصفات أي السبع أثبتها بالعقل، أثبتها بالعقل. وما وجه إثباتها عنده؟ يقول لأن الفعل الحادث دل على القدرة، الفعل الحادث دل على ماذا؟ على القدرة. فما دام أن هناك فعل فإن هناك قدرة على الفعل، ما دام أن هناك فعل فإن هذا يدل على قدرته. طبعا يعني هذا الوجه في الاستدلال صحيح، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. انظر أول الآية إخبار عن إيش؟ عن الخلق، لكن الخلق لا بد له من إيش؟ من القدرة، ولا بد له من العلم، ويتسمى دلالة إيش؟ التزام. دلالة ماذا؟ التزام، لأن الخلق لا بد له من إيش؟ من قدرة، ولا بد له من علم، لأنه لو فقد العلم لما أمكن إيش؟ الخلق، ولو فقد القدرة لما أمكن إيش؟ الخلق. عرفت؟ فلا بد أن يكون من خلق يكون على قدرة، ولا بد أن يكون على علم بما خلق. وهذا بنفس القرآن، فلاحظ نحن لا نمنع أن يأتي الدليل العقلي مع الدليل السمعي، لكن الأصل في ثبوت الأمور ما هو؟ دليل السمع. لكن هل يمنع أن يأتي دليل عقل في إثبات هذه الصفة؟ فهل العقل يستقل بوحده في إثبات الصفة؟ لا يستقل بوحده، فالأصل في ثبوتها هو الشرع. وهناك من الصفات ما يشترك فيه الدليل العقلي مع الدليل السمعي، وهناك من الصفات ما يستقل به الدليل السمعي. فنعم يعني القدرة، يعني كونه سبحانه وتعالى يعني قد أوجد الأشياء أو خلق هذه الأشياء، عرفتها، وهي مخلوقات، فهذا يدل على أنه قادر، يدل على أنه إيش؟ قادر. وكون خص هذه الأشياء بأمور، وخص هذه الأشياء بماذا؟ بأمور، هذا يدل على إيش؟ على إرادته. أوليس الله سبحانه وتعالى أودع في الأشياء خصائص؟ أودع فيها خصائص أو لا؟ فتجد أن لكل شيء إيش؟ خاصية معينة، فتجد أنواع المعادن كل نوع له إيش؟ له خاصية. فلكي مثلا تصنع هذا السلك فلا بد من نوع من المعادن، وهو النحاس مثلا باعتبار أنه إيش؟ أسرع في إيصال الطاقة، وهكذا الله تعالى أوجد في هذا الكون ماذا؟ خصائص. فكونه خص هذا فهذا يدل على إيش؟ على كمال إرادته سبحانه وتعالى. فقال والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم. فكون محكم كون ماذا؟ محكم. وترى هذه الكواكب وهذه الأفلاك كل يسير في مساره دون أن إيش؟ أن يصطدم بعده. وكذلك الليل يتبعه النهار والنهار يتبعه الليل، وهكذا كل هذه الأمور تسير على قدر دقيق من الإحكام. ولو تأملت في نفسك لوجدت كذلك إحكام صنع الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فالله سبحانه وتعالى كما قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، فالله سبحانه وتعالى أتقن خلق الإنسان وأحكم هذا الخلق. فقال هنا والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة. هذا دليل الالتزام. دليل إيش؟ الالتزام. وأعتقد شرحنا لكم دليل الالتزام. فاللازم هنا قد يكون عقليا وقد يكون إيش؟ يعني عرفيا، عرفت هذا؟ والأدلة أو الدلالة أو الدلالة أو الدلالة تنقسم إلى عدة أقسام سبق بيانها وشرحها. فهو يتحدث عن دليل الالتزام، وهو دليل الالتزام هو الذي يكون بين اللازم والملزوم فيه ارتباط. فإذا قلنا هنا في دلالة الألفاظ، فدلالة الألفاظ كما قلنا كم؟ ثلاثة. دلالة إيش؟ مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة. فدلالة المطابقة هي دلالة البعض، دلالة اللفظ على تمام معناه. فهناك لفظ وهناك فهم، فإذا تطابق معنى اللفظ مع الفهم الذي استفيد منه سمي إيش؟ دلالة مطابقة، لأنك أتيت بكمال المعنى، بتمام المعنى. فمثلا قول الله تعالى لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالبقرة اسم جنس على هذا الحيوان المعين. فلو أن بني إسرائيل ذبحوا أي بقرة ما كان يكفيهم؟ يكفيهم. عرفت هذا؟ لأن هنا قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والبقرة اسم جنس على هذا الحيوان. فلو جاءوا بأي واحدة من هذا النوع لكان كافيا لهم في تحقيق أمر الله تعالى، ولكنهم شددوا فشدد الله إيش عليهم. عرفت؟ ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معناه. فأحيانا قد لا تريد تمام اللفظ، تريد بعض إيش؟ بعدا من بعض، فهذا يكون دلالة إيش؟ دلالة إيش؟ تضمن. ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه، لا يكون في المعنى في نفس اللفظ. فلفظ الخلق لا يعطي معنى العلم، عرفت هذا؟ ولكنه هناك علاقة، دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه، إلا أنه بينه وبين هذا اللفظ تلازم. فقد يكون اللازم عقلي، قد يكون اللازم عرفي، فيكون هناك نوع من التلازم. فأنت هنا تعقد إيش؟ علاقة بين اللفظ وبين ما استدل به عليه، كما قلنا في الآية. وهنا استدل بالخلق على إيش؟ استدل بالخلق على إيش؟ على العلم وعلى القدرة. فلفظ الخلق لا يعطي معنى العلم ولا يعطي معنى القدرة، وعند ذلك لا بد من علاقة بين العلم والقدرة والخلق. فمن يخلق لا بد أن يكون قد يكون قادرا، ولا بد أن يكون إيش؟ عليما بما خلق، عليما بما خلق. عرفنا؟ فإذا قال وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد إيش؟ أو ضد ذلك. واستدل بها بدليل إيش؟ عقلي. وطبعا المانع هنا ليس أن الدليل العقلي دل على هذه الصفات، وكما سيأتي هناك كثير من الصفات دل عليها الدليل إيش؟ العقلي. لكن أن تقصر الإثبات على الدليل العقلي هذا هو المانع، هذا هو إيش؟ المانع كما سيأتي. فقال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، يعني نجيب عليك بجوابين، نجيب عليك بماذا؟ بجوابين. جواب من جهة أصل المسألة، من جهة أصل إيش؟ المسألة. هل يقتصر في إثبات الصفات على العقل، ويكون العقل هو طريق إثبات الصفات؟ هل يكون الأمر مقتصر على هذا؟ فذلك قال له المصنفون أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول إيش؟ المعين. فهب أن العقل ما دل على إيش؟ على تلك الصفة. هب مع أنه بحمد الله كما سيأتي في الثاني كثير من الصفات يعني دل عليها واشترك فيها الدليل السمعي والدليل ليش العقلي. فعدم الدليل المعي لا يسلم عدم المدلول ليش المعي، عرفت هذا؟ وخاصة نحن كذلك في باب الأصل فيه السمع، الأصل فيه ماذا؟ الخبر. أوليست صفات الله تعالى غيب أو ليست غيب؟ والغيب كيف يعلم إلا عن طريق إيش؟ عن طريق الوحي. فالله تعالى هو الذي أخبر بها، فإذا أخبر الله بأمر نقول لا، لا يقبل. هل لك أن ترد كلام الله؟ هل لك أن ترد ما أخبر الله تعالى به؟ القرآن كله لا يخرج عن أمرين، إخبار وأوامر، إما أخبار وإما إيش؟ أوامر. فالأخبار حقها إيش؟ التصديق، والأوامر حقها الامتثال والاتباع. فأخبر الله تعالى بأسمائه وأخبر بصفاته سبحانه وتعالى، نقبل ونسلم أو لا نسلم؟ نقبل ماذا؟ ونسلم. فهذا هو الأصل كما سيأتي. فيقول هب أن يعني هب يعني نفرض هذا الفرضية، هب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، لا يثبت إيش ذلك، فإنه لا ينفي، فإنه لا إيش لا ينفي، يعني هب أنه ما أمكن الإثبات عن طريق إيش العقل. وهذا وارد في بعض إيش في بعض الصفات. هل هذا يعني النفي؟ هل هذا يعني إيش النفي؟ فذلك قال وليس لك أن تنفيه بغير إيش دليل. كما أن الإثبات أنت مطالب بدليل، فكذلك النفي لا بد عليه من إيش من دليل، فلا بد للمثبت من دليل ولا بد للنافي من ماذا من دليل. فهب يعني أنه لم يثبت أو لم يكن هناك دليل عقلي على إثبات هذه الصفة، فإنك أنت الآن تنفي، فما دليلك أنت الآن إيش تنفي، ما دليلك على النفي؟ طبعا إيش الغاية من هذا؟ إيش الغاية من هذا الكلام؟ ها؟ حتى يعيده إلى إيش؟ حتى يعيده للمسألة الأصلية، عرفت هذا؟ أنه سيقول أثبتها لأنه يستلزم منها إيش؟ التشبيه، يلزم منها إيش؟ نفيتها لأنه يلزم منها إيش؟ التشبيه. فهو كل ما نفى بدعوى التنزيه وعدم إيش؟ التشبيه. فهو إذا قلت له استوى يقول لك لا، لا يجوز وصفه بإيش بالاستواء، لأن الاستواء إيش يلزم منه إيش تشبيه الخالق، لأنه يلزم منه أن يكون محتاجا أو مفتقرا للعرش، وأن العرش يحمله، يأتي بهذه اللوازم. فإذا عاد إلى هناك جاء نفس الجواب، فيقال له كذلك يلزم من إثبات السمع والبصر إيش التشبيه، عرفت هذا؟ فإذا لا بد له من دليل على إيش على ما نفاه، وإذا جاء بذاك الدليل سيعادل أصله، يعادل أصل المسألة. فثقوا أنهم قوم فارغون يعني خواء، وبنيانهم كما ذكرنا على جرف نهار، عرفت هذا؟ واتظن أنهم بهذه الهالة التي يقولونها المعقولات أنهم على شيء، فهم يعني من أكثر الناس إيش يعني إفلاسا، عرفت هذا؟ فلا بد أن تعرف هذا وأن تكون على يقين فيه أن هؤلاء فعلا ليس لهم من الحق إيش مثقال إيش مثقال ذرة. فعند ذلك ليس لك أن تنفيه بغير إيش دليل، لأن النافي عليه إيش الدليل كما على المثبت، وخاصة أن السمع قد دل عليه. يعني المسألة لا أتكلم عن شيء لم يرد فيه أمر، أتكلم عن نصوص ورد إثباتها إيش في النصوص. فأنت لماذا تنفي الاستواء، ولماذا تنفي المحبة، ولماذا تنفي المغفرة، ولماذا تنفي الرحمة، ولماذا تنفي الحكمة، لماذا تنفي هذا كله مع أن النص ورد إيش ورد فيه؟ فإن قلت طريق العقل سيأتي الجواب على هذا، وإن يعني قلت إن الإثبات هناك بالعقل وهذه لم تثبت، فلا بد لك من إيش من دليل على النفي، لا بد لك من دليل على إيش على النفي، وليس لك دليل إلا أن تعود إلى زعمك وهو أنه يلزم منها إيش التشبيه. فنقول كذلك يلزم من السمع والبصر إيش التشبيه. وضحت المسألة؟ واضحة جلية؟ ها واضحة. فإذن فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم يعني عن المعارض المقاوم. فالحمد لله هذه النصوص ثابتة وهذه الصفات ثابتة بدلالة النصوص إيش عليها وبدلالة العقل كذلك على إيش على أكثرها، وإن كان الأصل في هذا الأمر هو الاتباع وليس المعقول. المعقول تبع، المعقول إيش تبع، لماذا؟ لأن هذه غيب والغيب طريقه إيش طريقه السمع، الغيب طريقه ماذا السمع، لكن لا يمنع أن يكون هناك يعني دليل إيش عقلي يشترك مع الدليل إيش مع الدليل السمعي. طيب هذا الجواب الأول، عدم الدليل المعين لا يستلزم إيش عدم المدلول إيش المعين. فهذه الأمور ليس شرطا بخلاصة الكلام ليس شرطا فيها يعني أن تثبت بطريق إيش العقل، لأن السمع قد ورد قد ورد فيها، وأنت أيها النافي لها ما عندك دليل على إيش على نفيها. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتت به تلك من العقليات. أنت ما تقول إن الأصل في ثبوت هذه الأشياء وإثباته عن طريق العقل، نحن نمشي معك في هذا العقل ونورد لك من العقل ما يدل على إثبات صفة الرحمة وما يدل على إثبات صفة المغفرة وما يدل على إثبات صفة الغضب وما يدل على إثبات سائر إيش أو كثير من إيش أو جملة من الصفات. فلماذا إيش لا تثبتها وتجري عليها ما جرى على تلك؟ فأنت الآن اقتصرت على بعض الصفات التي ثبت في طريق العقل وأنكرت سائر إيش الصفات، وكثير من الصفات ثابتة بطريق إيش العقل ثابتة بطريق إيش العقل. فهكذا أهل السنة ما جمدوا العقل وما ألغوا، والنصوص كذلك ما جمدت العقل، ولكن للعقل منزلته ومكانته التي لا يمكن أن إيش أن يتعداها ولا يمكن أن يتجاوزها. عرفت هذا؟ فهذا الفرق بين أهل السنة وبين هؤلاء. أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما قصدوا بهذه الصفات الصفات التي نفيتها. عرفت هذا؟ بنظير ما أثبت به تلك من إيش من العقليات، تلك ما هي الصفات السبع. فيقال نفع العباد والإحسان إليهم يدل على الرحمة. أوليس الله سبحانه وتعالى يعني من على عباده بنعم وأمور كثيرة؟ وإن تعد نعمة الله لا تقصوها. فإنعام الله سبحانه وتعالى العباد ونفعهم بأمور يعني لا يكاد أن يحصيها أي إنسان، ألا يدل هذا على رحمته بعباده؟ رحيم وليس برحيم سبحانه وتعالى، فرحم العباد بهذه المنافع وبهذه الأمور التي أوجدها لهم في هذه الدنيا. فأمور ومعايش ومصالح كثيرة، ترى حتى الحيوان حتى الحشرة مع ذلك تجد لها قوتها وتجد لها يعني قوامها في هذه الدنيا. عرفت هذا؟ وركب الله سبحانه وتعالى في ذات الإنسان من الرأفة والرحمة بحيث يقتسم أو قد يؤثر طفله بهذه اللقمة على نفسه. عرفت؟ فكل هذه من رحمة الله بما لا بعباده. فإذا ما من الله سبحانه وتعالى به علينا من هذا النفع والإحسان للعباد ألا يدل على رحمته أنه رحيم؟ يدل أو لا يدل؟ فيدل على رحمته. كدلالة التخصيص على المشيئة، كدلالة التخصيص على ماذا؟ على المشيئة. بل هذا يعني أعظم ذكر في القرآن كما سيأتي، أعظم ذكر في إيش؟ في القرآن، وهو تذكير الله تعالى لعباده بما أنعم عليه من ماذا؟ من النعم، من الأنعام ومن البحر وما فيه ومن الفلك ومما يسر الله سبحانه وتعالى المخلوقات وأشجار وذلك. هذا يكثر في ذكره في النصوص من تذكير إنعام الله تعالى على عباده، وأن هذا كله يدل على أنه رؤوف ورحيم بماذا؟ بعباده كما سيأتي. فقال وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم. ألم يعاقب الله سبحانه وتعالى من كذب الرسل؟ ونحن نرى في شواهد يعني هذه الدنيا وبقايا هؤلاء نقمة الله سبحانه وتعالى أولئك الكفار، وما من الله تعالى به على أوليائه وأهل إيش الإيمان. وأنت ترى من نفسك كيف الله سبحانه وتعالى يدعم عليك بنعم خاصة من إيش؟ من يعني مما يدل على يعني على أنك على طريق وعلى استقامة، فيحفظك الله سبحانه وتعالى بأمور كثيرة بسبب هذه الطاعة التي أنت إيش؟ أنت عليها، فيوفقك الله سبحانه وتعالى. فهذا كله دليل على محبته ليش؟ لأوليائه، وعلى بغضه لي بأعدائه وعقاب الكفار. وقال وعقاب الكفار يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب إيش؟ أعدائه. هذا شيء مشاهد وشيء إيش؟ يعني كذلك جاء عن طريق الخبر. فأنت ترى من عباد الله الصالحين وترى من أهل العلم من يعني بلغ من السن ما بلغ، ومع ذلك ترى فيه من النشاط والقوة والخير والدروس والعلم، عرفنا ما يدل على أن هذا أمر ليس إيش؟ ليس أمرا يعني يمكن أن يكون فقط لقوة هذا الشخص في بنية جسمه. وأنت ترى كذلك من الناس مثلا في صلاة القيام وفي صلاة الليل ما يعني ما لا قد يستطيع أن يحمل جسمه، ومع ذلك يقف تلك الساعات في القيام والصلاة ويكون يعني أكثر صبرا على هذه من إيش؟ من الشاب القوي الجلد الذي يتململ في أثناء صلاته. وهذا أمر تجده في المشاهد وتجده في إيش؟ في الأخبار، عرفنا هذا. فإذا قال بعد ذلك من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، والغايات المحمودة في إيش؟ في يعني في مفعولاته وماذا؟ ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب إيش؟ الحميدة. فأنت تجد عاقبة هذا الصبر أو عاقبة هذا الخير أو عاقبة هذه الطاعة تجد فيها لها عواقب حميدة، لها عواقب حميدة أو لا، لها عواقب إيش؟ حميدة يلمسها الإنسان. فصبرك على الطاعة وصبرك على طلب العلم وصبرك كل هذا فيه أمور تجد أن عاقبته إيش؟ حميدة ونافع وخير لك. بينما ترى إنسان من أقرانك ما من الله تعالى عليه بهذه الطاعة وبهذا الخير وتجده على إيش؟ على عاقبة سيئة، على عاقبة إيش؟ سيئة. عرفت هذا؟ لذلك الله تعالى يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذه الطاعة قد تكون منعتك من شرب محرم أو فعل إيش؟ منكر أو إلى ذلك من الأمور التي تجد أن أولئك الذين ارتكبوها وفعلوها تجدهم أنهم قد ضيعوا حتى ما به صلاح أنفسهم. لذلك الله تعالى يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم إيش؟ أنفسهم، أي لم يعد يدري ما به صلاح وفلاح حتى في ذات إيش؟ نفسه. فأضرب لك مثال بصاحب المخدرات. صاحب المخدرات طبعا ما الذي أوقعه في هذا إلا بعده عن إيش؟ عن طاعة الله. هذا سبب إيقاعه أو لا؟ ففي ضعف دينه وضعف إيمانه وضعف خوفه من الله سبحانه وتعالى وقع في هذا الأمر، يظل يحقن نفسه بهذا الشيء حتى أن هذه الجرعة التي يتناولها تصل إلى حد أن الجسم لا يتحملها، فتكون عاقبته ونهايته إيش؟ الموت بيده. فهؤلاء أين يتناولونها؟ يتناولونها خفية، وغالب ما يتناولونها في دورات المياه، فتجد أن عاقبته كانت في دورة إيش؟ المياه، بل وجدوا أن رؤوسهم في مكان القبر في هذا الشيء. أليس هذا قد نسي ما به صلاحه وفلاحه؟ أو ليس هذا قد انطبق عليه قول الله تعالى وكان أمره إيش؟ فرط. انفرط أمره أو لا؟ ضيع دينه وضيع عقله حتى أصبح كالبهيمة، وضيع ماله وضيع عرضه وضيع كل الضرورات الخمس ضيعها. فكان هذه عاقبة إيش؟ وكان عاقبة أمره إيش؟ خسرا، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. أما أنت يا صاحب الطاعة فهذه الطاعة حملتك أن تخاف الله وتتقيه، فلا تقرب هذه المنكرات، فكانت العاقبة حميدة أو ليست حميدة؟ حميدة عليك أو لا؟ فاحمد الله على نعمه، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. فإذا يعني هذه الأمور نلمسها في مأمورات الله سبحانه وتعالى وفي مفعولاته، نلمس بها العواقب الحميدة التي تدل على إيش؟ على حكمته. فتعال إلى واقعنا اليوم حتى نعطيك أمثلة في هذا الواقع في هذا الشيء. هذه منظمات ما يسمونها حقوق الإنسان، منظمات حقوق إيش الإنسان، تحارب حدود الله ولا تحارب، تحاربها ولا بدعوى إيش أن هذا تخلف وأن هذه همجية وأنكم تقطعون يد السارق وأن كذا وأن كذا. وتعال إلى تلك المجتمعات كيف تتخبط في إيش، في الخوف، يتخبطون في خوف مولاه ويتخبطون فيه حتى أنك تجد على الباب يمكن 3-4 أقفال من خوفهم على إيش، على أنفسهم بسبب أنظمتهم الفاسدة. وتعال إلى بلد كهذا البلد يطبق شرع الله تعالى فيقطع يد السارق ويجلد ويضرب ويقطع يعني عنق القاتل وكذا، تجد أنك تمشي المسافات والأميال الكثيرة وتأمن على نفسك وعلى بيتك بسبب إقامة حدود الله سبحانه وتعالى. عاقبة حميدة أو لا؟ وكيف عاقبتهم؟ في خوف وضياع يعني انفلات أمن. ومن أعظم ما يمن به يعني الله على على على البشر هو الأمن. الأمن من أعظم إيش؟ من أعظم ذلك من به على على قريش وآمنهم من خوف، فالأمن من الخوف. وذلك يعني ما يتعلق بأمر الحاكم يعني من الأمور والفوائد والحكم فيه عدم خروج الحكام هو عدم اختلال إيش الأمن، لأن الحاكم هو الذي يعني يجعل الله سبحانه وتعالى بيده تيسير إيش تسيير هذه الأمور في هذا المكان، وبعد ذلك يكون سببا في حفظ إيش الأمن. وذلك أول ما يذهب الحاكم أول ما يختل إيش الأمن، اختل الأمن. هذه الصومال، هذه الصومال عبرة ولا ما هي عبرة؟ ها؟ أما كان سياد بري على حاله أرحم من هذا الحال الذي هم عليه اليوم؟ ها؟ أرحم ولا ما هو أرحم؟ أرحم بكثير. فتجد الآن لا أمن ولا استقرار ولا كذا بسبب إيش؟ غياب الحكم، غياب إيش؟ الحكم. فإذا اختل الحكم اختل إيش؟ أول ما يختل هو الأمن على هذه على هؤلاء الناس. فثق أن في أمر الله تعالى كثير من إيش؟ من الحكم إيش؟ الحميدة تدل على حكمته البالغة. إذن يمكن تسلل بهذا على حكمته، أوليس الله حكيم؟ حكيم بما يصلح به العباد وبما يصلح أمورهم في دنياهم وفي أخراهم. وإذلك تجد صاحب التقوى وصاحب الطاعة على إيش؟ على خير وإلى خير. وذلك إذا كان الإنسان على استقامة في دينه بحمد الله تعالى تجده في أمن وفي خير وفي استقامة وفي صلاح في معاشه وفي معاده وفي طمأنينة. بينما أولئك الذين حادوا عن شرع الله تعالى وحادوا عن أمر الله تعالى تجدهم يتخبطون في أنواع من المصائب والمشكلات، حتى أنه للأسف اليوم أصبحت العيادات النفسية أكثر من العيادات إيش يعني الأخرى بسبب ضعف الدين في نفوس الناس. فيجب أن نعرف أن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة. فإذن فهذا ما يتعلق بإيش يعني مأمورات سبحانه وتعالى، وكذلك ما يتعلق بمفعولاته كما سيأتي. قال كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى، كما يدل التخصيص على المشيئة وماذا وأولى يعني بل هو أولى. وستأتي المقارنة لقوة العلة الغائية. فالحكمة في المفعولات والحكمة في المأمورات واضحة جلية أقوى من الحكمة يعني أقوى من بيان الحكمة في الإرادة. هذه أقوى من تلك، هذه أقوى من ماذا؟ من تلك. لهذا يعني ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. مثلا الله تعالى يقول والأنعام خلقها لكم فيها يعني فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، إن ربكم لرؤوف رحيم. فهذا التسخير من الله سبحانه وتعالى لهذه الأنعام، تجد الطفل الصغير يقود هذا البعير بإيش بضخامة حجمه ويعني يصبح مذلل إيش لهذا الطفل إيش الصغير. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الأنعام وأوجد فيها إيش منافع، وكان سبب لانتقال الناس من مكان إلى مكان. ثم الله سبحانه وتعالى عقب هذا بقوله لرؤوف إيش رحيم، فهذا من حكمته سبحانه وتعالى. وهكذا في كثير من النصوص لو تأملت تجد فيها استعراض لنعم الله تعالى في مخلوقاته، وكيف أن هذا هو في الحكمة أعظم من إيش؟ من الإرادة. فالكلام عن الحكمة أعظم من الكلام عن إيش؟ عن الإرادة والمشيئة. فأيهما أولى بالإثبات لو كان لهؤلاء عقول؟ لكان الحكمة. لماذا ما عدوا الحكمة من إيش؟ من صفاته. هل عدوها؟ هل عدوا حكمته؟ هل عدوا رحمته؟ ما عدوا هذه. فإذا في الأدلة العقلية من الدلالة على الكثير من الصفات أعظم من هذه، مجرد هذه الصفات إيش؟ السبع. فإذا كان دليلكم هو العقل، فلماذا لم تثبتوا هذه كما أثبتتم تلك؟ لماذا التحكم في هذا الدليل؟ فأثبتتم البعض ونفيتم البعض، مع أن ما في هذا من حيث دلالة النصوص أعظم مما في إيش؟ مما في ذلك. فالكلام عن الحكمة أعظم من الكلام عن إرادة، والكلام عن الرأفة والرحمة أعظم من الكلام عن الإرادة. عرفنا هذا؟ فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا مخصوم بوجهه. مخصوم أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، ومخصوم بأن العقل دل على هذه يعني ودل على تلك ودل على إيش؟ على تلك، فليس لك أن إيش؟ أن تنفيها. نعم. هنا انتهى من الكلام عن إيش؟ عن الفريق الأول، وهم متأخرون الأشاعرة ومن؟ والماتريدي. نعم. وإن كان المخالف ممن ينكر الصفات ويختلف في الأسباب كالمعتزل الذي يقول إنه حي عليم قدير، وينكر أن يلتزم بالحياة والعلم والقدرة، بينهما لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإن لو قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيه الأنفس فيما لأننا لا نجد مصدرا لاستباب إلا ما هو بيننا، ولا نجد الشام ما هو مصدر عن العلم إلا ما هو فإن ذلك ما نجد لكونك لم تجده الشام إلا لجده، بل في الأسماء بل وكل شيء أنك لا تجده الشام إلا لجده، فكل ما يغلبني من نبي الصفات يغتلبني في نبي الأسماء الحسنى. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى. فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى. نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. إذن هنا يتكلم عن المعتزلة ومن وافق، يعني ليس هؤلاء فقط هم من المعتزلة، من مع المعتزلة؟ الإباضية، ومن معه الزيدية، ومن معه الرافضة الإمامية، عرفنا هذا، وكذلك النجارية والضرارية، ليس المعتزلة وحدهم، فإن هؤلاء إيش؟ كلهم أخذوا بقول من؟ أخذوا المعتزلة، لكن أشهر هؤلاء هم من؟ المعتزلة. المعتزلة والزيدية والإباضية والرافضة الإمامية والنجارية والضرارية، هؤلاء كلهم إيش؟ يقولون بهذا القول من إثبات الأسماء ونفي إيش؟ الصفات. طبعا إثبات الأسماء مع نفي الصفات ليس إثباتا يعني حقيقيا، لأنه لو أثبت الأسماء كما يجب لا أثبت إيش؟ الصفات. قال إذن وإن كان المخاطب، يعني إن كنت تخاطب، يعني أن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي، يعني كالمعتزلي، ليس المعتزلي وحده، ولكن أعطاك مثال لمن؟ للمعتزلي كمثال. فالذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالعلم بالحياة والعلم والقدرة، فعرفنا قول المعتزلي، عرفنا قول إيش؟ المعتزلي. فإذا كان هذا هو خصمك الآن، انتقلت إلى خصم يعني جديد، قيل لك لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، لماذا تفرق بين هذا وهذا؟ فإنك إن قلت يعني إن قلت يا أيها المعتزلي إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما بدعوى أننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل له لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو إيش؟ إلا جسم. الحجة هذه التي يعني تذرعت بها في نفي الصفات يحتج بها أيضا عليك في نفي إيش؟ الأسماء. واضحة غير واضحة؟ أنت تقول أنك لا تجد في الشاهد من هو متصف بأنه حي عليم قدير إلا الجسم، فكذلك لا تجد في الشاهد إلا أنك لا ترى إلا الشاهد. هل ترى الغائب؟ لو أصبحت ترى الغائب ما أصبح إيش؟ ما أصبح غيبا في حقيقة، أصبح شاهدا. فأنت الآن لا ترى في الشاهد إلا ما هو مسمى حي وعليم قدير، فكما يسمى الله حيا المخلوق يسمى إيش؟ حي. فإن قلت لا أصفه بالحياة لأنني لا أجد في الشاهد من هو متصف بالحياة إلا ما هو جسم، فكذلك أنت لا تجد إيش؟ في المسمى إلا ما هو إيش؟ جسم. فهذا مثل هذا، فيجب أن تنفي الأسماء كما نفيت إيش؟ الصفات، وبنفس الحجة التي أنت استعملتها، وبنفس الحجة التي أنت إيش؟ استعملتها. عرفت هذا؟ قيل لك لا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء. إن كان حجتك بنفي هذا لأنك لا تجد في الشاهد إلا ما هو جسم، فعليك أن تنفي إيش؟ الأسماء، لأنك أيضا تجدها في إيش؟ في الشاهد، أنه يعني يتصل بها ماذا؟ الجسم. طبعا معنى الجسم هنا لفظ الجسم يعني لفظ مجمل، يعني ليس لنا أن ننفيه بإطلاق وليس أن نثبته بماذا؟ بإطلاق. فأحيانا يكون معنى الجسم المركب المفتقر، عرفنا هذا، وأحيانا يكون الجسم ما يشار إليه، فيحمل عدة إيش؟ عدة معاني. فنقول لهذا القائل ماذا أتريد بماذا؟ بلفظ الجسم، ما الذي تريد بلفظ إيش؟ الجسم. لا بد أن نستفسر عن مراده، فإن كان مراده حق طب، وإن كان مراده إيش؟ باطل إيش؟ رد عليه. عرفنا؟ قال فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجد في الشاهد إلا لجسم من الأسماء بل وكل شيء، كل شيء عليك أن تنفي، لأنك في الحقيقة لا ترى إلا إيش؟ إلا الشاهد. أنت لا ترى إلا إيش؟ الشاهد، لأنك لا تجده في الشاهد إلا إيش؟ إلا لجسم. عرفت هذا؟ سواء أجسام المخلوقات أو أجسام يعني البناء والأشياء كلها إيش؟ لها إيش؟ لها جسم. عرفت هذا؟ فبعد ذلك فينبغي أن تنفي ذلك كله. عرفت هذا؟ حتى تنفي الوجود، لأنك لا تجد في الوجود إلا إيش؟ إلا الجسم. عرفت هذا؟ هذا الوجود الذي أنت إيش؟ تراه في الشاهد، إذا كنت حصرت نفسك فيما هو مشاهد، كنت حصرت نفسك فيما هو مشاهد، مع أنه هذا الشاهد عرفنا أمر، والغيب إيش؟ أمر. حتى كما سيأتيك في المثلين ستجد نفس الحجة ترد على هؤلاء، ترد على ماذا؟ هؤلاء. فهذه الجنة وما فيها، وهذه الدنيا ما فيها، كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا إيش؟ الأسماء. عرفت؟ فمع أنه بين مخلوق ومخلوق سيأتيك في المثلين أنه أيضا لا يمكن أن تقيس هذا على إيش؟ على ذاك، مع أن هذا مخلوق وهذا إيش؟ مخلوق. فكيف تقيس المخلوق على الخالق، أو تقيس الخالق على المخلوق، ثم تأتيني بدعوة أنه لا يصح أن نصف الله تعالى بهذه الصفات لأن نجدها في الشاهد إلا ليش؟ لجسم، هذا يلزم منه التشبيه. هذه دعوة إيش؟ واضحة في البطلان. فقال فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، يعني نافي الصفات وهم من المعتزلة، يأتيهم الجهمية ويحتجون به عليهم. عرفت هذا؟ فإن كان هذا يريد أن يحتج علينا يعني بهذه الحجة في نفي الصفات ولا يستعملها في نفي الأسماء فهو محجوج بها، هو محجوج بها ولا لا؟ وكذلك يعني يحتج بنفي الأسماء التي هو يثبتها يأتي من يحتج به عليها، فيأتيه الجهمية يحتجون به على هذا أو لا؟ يحتجون به يعني في هذا الأمر على نفيهم. هذا فقد قوله كل ما يحتج به من نفي الصفات، عرفت هذا؟ يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. فماذا تقول يعني للجهمية الذين يحتجون عليك في نفي الأسماء؟ فإذا كان لك جواب فهذا الجواب هو أيضا جواب لك أنت في نفي إيش؟ الصفات. فيكون رد عليك ورد على من ترد عليهم، عرفنا هذا؟ فيجب أن لا نفرق بين أسماء الله وإيش؟ وصفاته. طبعا هنا سندخل في يعني الغلاة، والغلاة يعني عدة إيش؟ عدة أصناف، فلعلنا نقف على هذا لأن الكلام معهم يحتاج إلى بداية درس مستقل، والله أعلم، صلى الله وسلم. طبعا اللازم العرفي مثلا يعني كما يقولون طبعا في هذا، طويل العماد رفيع النجاد، كثير الرماد إذا ما شتم، يعني هذا يسمى لازم إيش؟ عرفي. تعرف الناس أنه إذا كان البيت يعني بيت الرجل كبير، عرفنا، واسع، فهذا يدل على كثرة إيش؟ ضيوفي، على كثرة ماذا؟ ضيوفي، وعلى طبعا على مكانته ومنزلته بين قومه وبين الناس، عرفنا هذا. أما صاحب البيت الصغير المتواضع فهذا يدل على يعني قلة ضيوفي وقلة إيش؟ مكانته. فتعارف، هذا يسمى لازم إيش؟ عرفي. فهذا يمدح هذا الرجل فيقول طويل العماد رفيع النجاد، النجاد حمائل السيف، حمائل إيش؟ السيف. هذا يدل على يعني طول قامته ويعني شجاعته ونحو ذلك. ويعني قال كثير الرماد إذا ما شتم، كثير الرماد لأن الرماد إنما يكون لكثرة الطبخ، عرفنا هذا. فإذا كثر الطبخ كثر الجمر، وإذا كثر الجمر كثر إيش؟ الرماد. فبعد ذلك إذا ما شتم، لأن الشتاء يكون يعني مدعاة ليش؟ لحاجة الناس ونحو ذلك. فيعني عند هذا هو يمدحه بكرمه، فمدحه بعدة إيش؟ أمور. فتسمى لوازم إيش؟ لوازم عرفية. فيكون تعارف الناس على هذا الأمر، عرفت؟ هذا يسمى لازم إيش؟ لازم عرفية. طبعا احنا كل هذا ذكرناه سابقا، أعتقد ذكرناه، قسمنا الدلالة وذكرنا أنواعها، فأنا أحاول أن لا نكرر إيش؟ ما سبق دراسته. نعم. يقول طبعا احنا لا نقصد الان القراءة لأجل ايش؟ التعلم، لكن القراءة لأجل الاعتبار، القراءة لأجل ايش؟ الاعتبار. انت الان عندك الحمد لله تأصيل في ان الامر لا بد من كلام الله وكلام ايش؟ رسوله. وانا اقول تأمل، يعني طبعا تأملك وقراءتك بمعنى يعني استطلاعك لما قالوا، لا تجد قال الله وقال قال رسول، تجد ظلمة وبعد عن الكتاب والسنة، عرفت هذا؟ وأنا جربت هذا مع كثير من الناس، جربت من خلال تدريسي للطلاب، وكنت أحضر في الفصل مجموعة من كتب هؤلاء وأوزعها بين الطلبة، فينصدمون، يقول ما كنا نتوقع أن يكون هذا هو حاله، لا تجد قال الله وقال قال إيش؟ رسوله، عرفت هذا؟ لا يعتمد هذا ولا يستند هذا، فيبدأ يؤصل ويقرر ويقاعد من عندي إيش؟ من عندي نفسي ومن أصول هؤلاء. فالمشكلة كما يقول يعني شيخ الإسلام، المشكلة من الأنصاف الذين وصلوا للغاية في هذا الباب، ذكروا حيرتهم وأعلنوا توبتهم، الشهرستاني أعلنها والرازي أعلنها والغزالي يعني كما يقول أنه تاب، ولذلك هؤلاء وصلوا للقمة، وصلوا لغاية الأمر. لكن مشكلة في الأنصاف، فيعني ذهاب يعني الناس أو ذهاب الدنيا كما يقولون من الأنصاف، نصف متعلم نصف فقير نصف طبيب، عرفت هذا، نصف متكلم، فيكون عنده شيء من الأشعرية متشبث بها ومتمسك بها، وهو لا يدري حقيقة إيش ما عليه هؤلاء القوم. فإذا جاء سمع قال الله وقال رسول يعجب ويقول الحمد لله، هذا الذي أريد، وهذا الذي والله نلمسه من كثير من الناس، لأن كلام الله ورسوله ما همست يعني قوة في حجتك أنت، هو نور، والنور ثق أنه لا يجتمع معاش مع الظلم. والناس عندما تسمع كلامك لا لأجل أنك قلت هذا، لأن عليه حلاوة من كلام الله وكلام رسول، لأنك لا تدعو إلا ما قاله الله وقال رسول، فأنت تدعو إلى إثبات ما أثبته الله في كتابه وما أثبته الله على لسان رسوله، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عن رسول. فلما تأتي لهؤلاء القوم هؤلاء في الواجهة وفي مقدمات كلامهم تجد تعظيم الكتاب وإيش؟ والسنة، لكنه تعظيم ليس إيش، لا يتبعه تطبيق، لا يتبعه ماذا؟ تطبيق ولا امتثال في هذه الأبواب. لا نعمم في كل الأبواب، لأنك إن جيت في باب العبادات عاد إلى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وعاد لباب العبادات، عرفت هذا؟ لكن لو جيت في باب التوحيد وباب النبوات لا تجد قال الله وقال رسوله. كما قلت الإخوة مرارا، تجد هذه البيئات الشرك قائم والبدعة قائمة، فلو كان هناك تقرير للتوحيد كما ينبغي لما قام شرك، ولو كان هناك تقرير للاتباع كما ينبغي لما قامت بدعة. فوجود البدع في تلك المجتمعات والشرك في تلك المجتمعات لأنهم عندما أصلوا وقرروا هذه الأبواب ما قرروها من كلام الله وكلام إيش رسول صلى الله عليه وسلم. فلا أقصد أنك هنا تتعلمها، يقرأ بمعنى تعلم أو ادرسها دراسة، عرفت هذا؟ ولكن تأمل في إيش، في حججهم واستدلالهم ومنهجهم في تأصيلهم لهذا الأمر، لا تجد قال الله وقال إيش وقال رسوله. فعند ذلك هل يعقل أن تسلم عقلك وتسلم دينك إلى إنسان لم يأخذ بكلام الله وكلام إيش رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا معقول؟ عرفنا؟ فغالبا هؤلاء في تلك البيئات يفرجون الناس من الأخذ بكلام الله وكلام رسوله. فحتى عندهم لا بد أن تدرس المنطق والفلسفة، لا بد أن تدرس المنطق والفلسفة قبل أن تدرس التوحيد عندهم. ويلقنون أتباعهم هذه الكلمات الجوفاء، عرفت هذا؟ وهذه يعني هذه التقريرات الباطلة. ثم بعد ذلك لا يعرف، لا يبقى الإنسان جاهل مجهل بكلام الله وكلام رسوله في هذه الأبواب، في هذه إيش الأبواب. فيعني نتحدى أن أي واحد منهم جاء لكتاب التوحيد من صحيح البخاري وبدأ يشرحه في إيش يعني لطلابه وتلاميذه، هل هذا يفعل منهم؟ هل هذا فعلوا أو قاموا به؟ لا يعتمدون ولا يرجعون إلى ما جاء في صحيح البخاري في كتاب إيش التوحيد، مع أنهم يرجعون إليه في باب إيش العبادات وباب إيش المعاملات. فأيهما أحق، باب التوحيد أو باب العبادات والمعاملات؟ باب التوحيد هو حق، لأن هذا أول إيش ما هو يعني قد أمرنا به، ويعني نجاتنا وفلاحنا يكون متوقف إيش على هذا التوحيد. لأنه إذا اختل التوحيد جاء إيش الشرك، والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، من العلة الغائية؟ طبعا العلة الغائية وردت قبل قليل، يعني ما يوجد الشيء لأجل يعتبر إيش غاية له. والعلة الغائية هي يعني سبب وجود إيش الشيء، سبب وجود إيش الشيء. فهي أن هذه الأشياء كان لها إيش غاية، وهذه الغاية هي يعني تكون إيش علة ليش لوجود هذا لهذا الشيء، تكون علة غائية، يعني ما يكون الغاية من الشيء ومنتهى الشيء أو المراد من الشيء. والله أعلم، صلى الله وسلم.